قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في حج المرأة ثلاثة أمور. الآن انتقل المؤلف. هو المؤلف بدأ بماذا؟ لما أن المؤلف رحمه الله وضع شروطا إذا توفرت بإنسان وجبت، أشار من تلكم الشروط إلى شرطين هي ليست محل خلاف بين العلماء أنها من شروط وجوب الحج: العقل، وكذلك أيضا البلوغ، وكذلك أيضا الحرية. والمجنون لا يتكلم عنه في هذا المقام لأنه أصلا لا يصح منه الحج، هو غير مدرك. وهذا الذي ذكره المؤلف عندما قسم ماذا الشروط، منها شروط صحة: الكافر والمجنون لا يصح منهما، فقطع هذا الأمر. بعد ذلك تكلم عن الصغير ثم ماذا عن العبد. والآن وفي الشروط الإضافية الثلاثة التي ذكرها المؤلف: تخلية الطريق، إمكان المسير، وفيها خلاف بين العلماء هل هي من شروط الوجوب أو الأداء. إن قلنا من شروط الوجوب ولم توجد لا يجب الحج، وإن قلنا من شروط الأداء فإنها تجب. والفرق بينهما، ثمرة الخلاف، أننا إن قلنا من شروط الوجوب فمات الإنسان فلا شيء عليه، وإن قلنا من شروط الأداء فيجب أن يحج عنه من ماله. الثالث وهو يختص بالمرأة وهو وجود المحرم، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. هل وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط من شروط الحج؟ بمعنى أنه إذا لم تجد محرم لا يجب عليها الحج، أو أنه أيضا ليس من شروط، أو أنه من شروط الأداء فقط ويجب عليها الحج؟ هذا ما سيذكره المؤلف. والأئمة الأربعة انقسموا تماما إلى قسمين، فأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى في جانب، والشافعي ومالك في جانب آخر. فأبو حنيفة وأحمد يريان أن المحرم شرط وأن الحج لا يجب على المرأة، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ثلاث روايات في المسألة. رواية أنه يجب، لأنه لا يجب الحج إلا بوجود المحرم فيلتقي، وهذا هو مشهور الرواية عنه مع أبي حنيفة. رواية أخرى يفرق بين الفرض والواجب، بين الفرض والسنة، يعني حجة الإسلام، وبين حجة التطوع. رواية الثالثة أنه رحمه الله تعالى يرى أنه ليس من شروط الوجوب، فيتفق بذلك في هذه الرواية مع الإمامين مالك والشافعي. لكن لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ سبب الخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث صريحة ولكنها تتكلم عن السفر، والحج عبادة بدنية ولا يمكن أداؤها إلا بسفر، إلا لمن كان قريبا، إذن هي تحتاج إلى سفر. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر المرأة من أن تسافر من غير محرم، وجاء حديث آخر يفهم منه وليس نصا بأنه من الممكن أن تسير المرأة ماذا بغير محرم، لكن ذاك حديث مطلق وإن كان في البخاري، وأيضا وإن كان مطلقا هو جاء مضرب المثل ولم يأتي في بيان حكم من الأحكام. أما هذه المسألة أيها الإخوة فنبدأ بماذا؟ برأي الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وهو الأقوى في نظرنا، وهو الذي يلتقي مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث كثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي لفظ إلا مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. وأيضا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون، انظروا، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وفي حديث آخر: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث بحضور جمع من أصحابه قام رجل فتكلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني سجل فيها، وفي رواية إنني كنت في غزوة كذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق واحجج مع امرأتك، يعني تترك الغزوة وتسافر مع امرأتك. قالوا وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهناك أدلة كثيرة. فيه حديث لو صح لقطع النزاع، ولكنه حديث غير صحيح أنه لا يحل لامرأة أن تحج إلا مع ذي محرم، لكنه حديث ضعيف. نأتي إلى الفريق الآخر، لماذا يقول هذا؟ قول كثير من العلماء، بل أكثر العلماء، قالوا بأنه لا يشترط المحرم في الحج. وممن قال بذلك الإمامان مالك والشافعي، وهو رواية أيضا للإمام أحمد، وقال بها كثير من العلماء من السلف والخلف. ما حجة هؤلاء؟ قالوا بأن هذا أمر لا تعلق له بالحج، ويستدلون بحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم يا عدي، يعني يذكر له ما سيحصل في الزمان وأنه ستحصل أمور، فذكر له منها أن الضعينة تسافر من الحيرة، الضعينة هي المرأة، تسافر من الحيرة وتخرج من الحيرة تأم البيت، يعني البيت الحرام، لا جوار لها، يعني ليس معها أحد من محرم وغيره، لا جوار لها، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وفي رواية لا تخشى إلا الله. قالوا هذا حديث صحيح يبين فيه رسول الله لعدي أنه سيأتي زمان وأن المرأة تخرج من الحيرة، والحيرة في العراق، من الحيرة مسافة بعيدة تزيد عن 1000 كيلومتر، تأم البيت الحرام، لا جوار لها، يعني ليس مع أحد يجاورها ولا يرافقها، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا فهذا دليل على أن المرأة تسافر وحدها. الأمر الثاني وهو دليل قياسي، قالوا أليست المرأة المسلمة لو أنها أسرت عند الكفار ووجدت فرصة أن تفر منهم وأن تتخلص من أيديهم لها أن تسافر وحدها؟ قال هؤلاء نعم. قالوا إذن هي محتاجة هناك تسافا لأنه يجب عليها أن تخلص نفسها من أيدي الكفار وقد تمكنت. أيضا الحج واجب على هذه المرأة وقد ماذا تمكنت من أن تسافر إلى الحج، فما الذي يمنعها؟ نعود الجمهور، أو لا أقصد الجمهور، يعني الفريق الأول الذين قالوا لا تحج إلا ومعها ذو محرم، قالوا حديث عدي إنما خرج مضرب المثل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لعدي، ما ذكر بأن هذا وقع، ولكنه يبين بأن الأمن سينتشر وأنه سيحل في ربوع المسلمين وأنه يتنقل الإنسان من مكان إلى مكان لا يخشى إلى الله سبحانه. حتى المرأة مع أنه يخاف عليها أكثر ويخشى عليها، مع ذلك تخرج من ذلك المكان بسبب وجود الأمن والطمأنينة وانتشاره، بحيث لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا هذا خرج مضرب المثل وليس واقعا، وليس فيه دلالة صريحة على أن رسول يبيح للمرأة أن تسافر ومعها من غير محرم، لأنه هو الذي قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ليلة يوم وليلة إلى آخره. قالوا أما ما يتعلق بقضية المرأة المسلمة فهذه مضطرة، ليس أمامها إلا أن تبقى بين يدي الكفر وبين أن تفر، والمسألة كلها فيها خطورة، وجودها بين أيدي الكفار لا تأمن على نفسها، وخروجها أيضا معرض للخطأ، واختيار أهون الضررين مطلوب، يعني يختار كما قال الفقهاء في القاعدة الفقهية، يختار أهون الضررين، يختار أهون الشرين، وهذا هو أهونهما، فالصورة مختلفة تماما. وقد أنكر ابن المنذر رحمه الله تعالى على الذين قالوا بأنها تسافر ماذا من غير محرم، قال أنتم تقولون حجتكم بأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والرسول فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يفسرها بالمحرم، وهذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هكذا يقول لا. إذن ولماذا أنتم أضفتم شروطا؟ أضفتم أن يكون الطريق آمنا الذي سموه تخلية الطريق إمكان المسير، هذه شروط ما جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أضفتموها. أيضا أنتم تقولون لا تسافر إلا إما بعضهم قال برفقة نساء أو مع رجل صالح من المؤمنين أو مع امرأة موثوق به، قال هذه كلها إضافات وشروط أنتم أضفتموها. إذن القول الأظهر أيها الإخوة والراجح هو أنه لا ينبغي للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. قال أحدها أنه لا يحل له السفر، أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. والمحرم زوجها معروف، زوجها وبعلها، ومن تحرم عليه على التأبيد. هل لقول المؤلف رحمه الله تعالى على التأبيد مفهوم؟ الجواب نعم. وهل يريد من تقييده بالتأبيد معنى؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان لسبب غير مؤبد فإنه لا يجوز لها أن تسافر معه. فمثلا تعلمون مما تحرم عليه المرأة زوج أختها، يعني لا يجوز لمن يتزوج امرأة أن يتزوج أختها وأختها في عصمته، قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة، لا لقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن هنا على التأبيد يخرج به أيضا ما لم يكن على التأبيد كزوج المرأة، فإنه يعني زوج أختها فلا يجوز له أن يسافر بها فهو أجنبي، هذا واحد، لأنه لو طلق أختها وانتهت العدة جاز له أن يتزوجها، أو كذلك زوج عمتها وخالتها، لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا كذلك عبد المرأة، لأن العبد لا يجوز له أن يتزوج الحرة لعدم وجود الكفاءة، لكن لو عتق جاز له. إذن هذا السبب أيها الإخوة مؤقت وليس على التأبيد، يعني زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة والعبد المانع إنما هو مؤقت وليس على الدوام أي التأبيد. أما الأب فحرمته على التأبيد، ومثله الإبن ومثله الأخ ومثله العم والخال، كل هؤلاء، والأب وإن علا والابن وإن نزل، كل هؤلاء محارم لها. ما معنى محرم؟ يعني المحرم المحرم. ما معنى محرم؟ يعني يحرم عليه أن يتزوج، هذا هو المراد. لكن زوج الأخت لو طلق الأخت وخرجت من العدة جاز له أن يتزوجها، وكذلك الحال بالنسبة لزوج العم والخالة، والعبد أيضا إذا أعتق صار حرا فتكافأ مع سيدته فجاز له أن يتزوجها. قال والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كابنها وأخيها من نسب أو رضاع. بالنسب، النسب تعرفونه الذي هو الأب من النسب، اللي هو عمود النسب، الأب وإن علا والابن وإن نزل، وكذلك بالنسبة للأخ إلى آخره. أما بالنسبة للرضاع فإنه جاء أيضا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة بنص القرآن، وجاءت القاعدة الكبرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الحديث الصحيح، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام الولادة تحرم ما يحرم النسب. إذن جاءت أحاديث كثيرة نص على أن الرضاع ينزل منزلة النسب في تحريم ماذا؟ الزواج، ولكنه يختلف عن الحرمة، يختلف عن النسب فيما يتعلق بالميراث. فليس للأب من الرضاع أن يرث، ولا للأم ولا للأخت ولا غيرها، وهؤلاء بالنسبة للميراث لا يدخلون فيه، لكن بالنسبة للحرمة وكونه يخلو بأمه من الرضاع أو بأخته، أو بكون المرأة تخلو بعمها من الرضاع أو بخالها أو بأبيها أو جدها إلى آخره، هذا كله جائز بشريعة الله سبحانه وتعالى. وقوله مباح يخرج به غير المباح، كما هو معلوم الوطأ بشبهة فإنه لا يحل محرما، ولكن الوطأ بشبهة يدرأ به الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم إلى ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالمحرم جاء الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو محرم أو محرم أو من ذوي محرم. يعني هؤلاء الأب نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الابن كذلك، الأخ الزوج، أو من تحرم عليه، يعني كل من تحرم عليه بنسب أو سبب، وكذلك المصاهرة، يعني ما يتعلق بالمصاهرة أيضا كذلك تدخل في هذا المقام، مثل كذلك الربيب، يعني المرأة لها أن تسافر مع ابن زوجها، وكذلك أيضا أم المرأة لها أن تسافر مع زوج ابنتها إلى آخره. نعم. قال وربيبها ورابها، ربيبها يعني هو رابه وربيبها، يعني المقصود هنا إنما هو ابن الزوج، يعني ابن الزوج الذي يكون في حجرها فإنها تسافر معه لأنه محرم لها، لأنه لا يجوز له أن يتزوجها. قال فأما عبدها فليس بمحرم لها. وقد جاء في حديث ولكن فيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة، يعني ما هلك، لأنه لا يؤمن عليها ولا يخشى، لأنه ليس محرما لها. نعم، لكن الشافعية رحمهم الله تعالى يجيزون ذلك. ما وجهتهم؟ يقول لأنه يجوز له أن ينظر إليها، فكونه خص بالنظر دليل على أنه يجوز إلى أن يخلو بها وأن يسافر معها، ولكن السبب للحاجة إلى ذلك، لأن هذا هو عبدها وهو قائم بخدمتها، ولذلك خفف في هذا الأمر فجاز له أن ينظر إليها، لكن بعد ذلك إذا أصبح حرا لا ينظر إليها. إذن هذا أمر مؤقت لأجل الحاجة القائمة، ولا يقاس عليه ما يتعلق بالسفر، لأن السفر كما هو معلوم فيه خطورة، فيه خلو في المرأة، ربما تحصل فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال فأما عبدها فليس بمحرم لها لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها. قال ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطئ الشبهة فليس يعني بمحرم. إنسان زنى بامرأة لا يبيح له ذلك أن يسافر بها، مع أن عند بعض العلماء من يجوز ذلك، ولا كذلك أيضا لا يسافر بأمها من الزنا ولا بابنتها أيضا، يعني لا يسافر بأم المزنية بها ولا بابنتها، لأن هذا بسبب غير مباح أي بسبب محرم، لأن الزنا من أشنع الأمور وهو كبيرة من الكبائر، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع فأشبه التحريم باللعان. قال اللعان تعرفون يعني هو رجل يعني يرمي امرأته بالبهتان بالزنا ولا يكون عنده شهود، وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في مطلع سورة النور في قصة هلال أو عويمر العجلاني عندما وجد رجلا عند امرأته فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماها بشريك بن سحمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك وليس عنده بينة، فأخذ يسأل الله تعالى ويلح في المسألة وأن الله سينزل به قرآنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، فيحصل الملاعنة بينهما وإن كان هناك ولد ينفيه وينتهي. إذن أصبحت هناك انفصمت العلاقة بينهما، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها. قال فأشبه التحريم باللعان. قال رحمه الله ونفقة المحرم عليها. نفقة المحرم عليها يعني إذا سافر الزوج بزوجته مثلا، أو أيضا غير الزوج أبوها أو أخوها أو ابنها، هل تلزمه النفقة بالنسبة للزوج أو الأب؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأن هذا عمل شديد تلحقه فيه مشقة وتعب، وهو أيضا أمر النفع لا يعود له وإنما يعود للمرأة، تختص به المرأة. نعم هو يؤجر على أنه أعان هذه المرأة على الحج وكان سببا في ذلك ويثاب على ذلك، لكن العمل لا يخصه وإنما يخص المرأة. إذن هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته؟ الجواب المسألة فيها خلاف، ولكن خارج المذهب، وأما في المذهب فالمشهور أنه لا يلزم ذلك، بل عليها أن تدفع النفقة وأجرة السيارة لكي يسافر بها، ولا يلزمه أيضا أن يسافر بها. هل يلزمه أن يسافر بها؟ الجواب لا، والمسألة فيها خلاف يسير بين العلماء. قال ونفقة المحرم عليها لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة. ما معنى لأنه من سبيلها الذي أشار الله تعالى إليه بقوله لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة؟ إذن النفقة التي هي الزاد والراحلة إنما هو عليها لأن هذا هو تفسير السبيل وهو سبيلها هنا، فهي المسؤولة عنه. لكن ليس معنى هذا أيها الأخوة أن هذا متعين من الآداب من الأخلاق من الحقوق من حقوق الزوجة على زوجها أن يؤدي فريضة الحج، يعني أن يأخذها إلى الحج وأن يقوم بذلك وهو يثاب على ذلك، هذا لا شك. لكن العلماء يتكلمون هل هذا واجب أو لا، لأن هذه عبادة لا تجب عليه ولكن وجبت على من؟ على غيره، فعليها أن تدفع النفقة وما يتعلق بها. قال ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء. وأيضا خروج معها ليس لازما، يعني ليس شرطا أن تأتي إلى أبيها أو زوجها وتقول لا بد أن تخرج معي أنا لم أؤدي فريضة الحج، هذا أمر يرجع إليه، إن شاء خرج وإن شاء لا. ومن العلماء من يرى أنه يلزمه أن يخرج معها. قال لأنه تكلف شديد فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير. تعلمون الحج أيها الإخوة فيه مشقة، لأن الإنسان يقطع الفيافي والقفار حتى مع تغير الوسائل. يعني نعم الآن يعني تغيرت الدواب بالسيارات وبالطائرات وبالسفن، ولكن لا ننسى بأن المشقة قائمة، فهي أكثر مما مضى بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي وبالنسبة للرمي ولكثرة الزحام فالأسباب موجودة والسفر فيه مشقة مهما كان. قال: وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت. وإن مات محرمها في الطريق يعني ذهب معها إلى الحج وقبل أن تتم الحج مات محرمها في الطريق، عند من لا يشترط المحرم تسير لأنه ليس شرطا، وعند من يشترطه ينظر، يقول إن كانت إلى أماكن الحج أقرب فإنها تستمر في أداء فريضتها، وإن كانت إلى بلدها أقرب فإنها تعول لأنه أحسن لها وأحفظ. قال: وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت، يعني تباعدت عن بلدها. نعم. وإن كانت قريبة رجعت. قال: وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها. هذا لو حجت امرأة أو رجل بمال حرام لا شك بأنه لا يجوز المال الحرام، لكن الحج صحيح ويأثم أو تأثم من حيث المال، مال فيه ربا يصح الحج لأنه أديت العبادة، لكن ما أنفقه في هذا السفر في هذا الحج من أكل وشرب وغيره إنما هو من مال محرم فلا يجوز. إذن هنا الجهة منفصلة منفكة، إذن في هذا يجوز. كذلك أيضا لو سافرت المرأة بغير محرم فهي أدت ما عليها فهي آثمة عند من يشترط المحرم، أما من لا يشترط المحرم فليس عليها شيء في ذلك ولا تأثم. قال: وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. قال الإمام: ما معنى تكلف مسألة الناس؟ يعني لو أن إنسانا أخذ يسير في الطريق ويمد يديه يسأل الناس يجمع المال لينفق على نفسه، هذا فيه ذل أيها الإخوة، والمسألة من أردى وأسوأ الأمور، والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم وهو لا يدري ربما أعطوه أو ردوه، فهذا من أحقر الأمور وأذلها، ولا ينبغي أن يقدم عليه إنسان، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، والمؤمن دائما ينبغي أن ترفع عن مواطن الذل. بل المالكية نص وذكرت لكم سابقا بأنهم يقولون إذا كان هذا الإنسان مهنته وعادته أنه يسأل الناس فيحج يعني سائلا ولا شيء عليه. قال الإمام رحمه الله: الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجب بأصل الشرع. ما أدري أنت ترددت وحتى الآن لم تصب. أنه ليس للرجل منع زوجته. لا تنسى بأن اسمه ضمير الشأن الذي بها أنه، أنت أشكل لك أنه ليس للرجل منع زوجته، يعني المؤلف هنا يقول ليس للرجل، يعني إذا كان الرجل من حقه عليه أن يصحبها إلى الحج فلا يأتي بعد ذلك وعليها فريضة الحج فيمنعها، لكن من الآداب الإسلامية أن تستأذنه لأن له حقوق، فتستأذنه بأنها ستذهب مع أبيها ومع أخيها ومع ابنها إلى الحج، ولا يجوز له أن يمنعها، فإن منعها فلها أن تنطلق وأيضا لها أن تعصيه في ذلك الأمر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا في الحج الواجب. قال: أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان. لأنه أي الحج واجب بأصل الشرع. لماذا قال واجب بأصل الشرع؟ أنتم ترون الفقهاء لهم دائما مفاهيم، ولذلك كثيرا ما تكلمت ربما مضت فترة لم أتكلم قلت لكم قراءة الكتب القديمة فيها فوائد لا تجدها في الكتب الحديثة. لماذا؟ لأن هذه تعطيك معاني، قد تقرأ العبارة وأنت تمر بها لا تظن، لكنها تعطيك حكما آخر، لأنه قال ليس واجبا بالشرع، ويخرج ماذا؟ ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر. إذن كلام المؤلف كما ترون يتكلم عن مسألة ولكنه عباراته توحي وتشير إلى مسائل أخرى. قال ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين. لأن الحج حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى فرضه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والزوج له حقوق، والله سبحانه وتعالى أمر المرأة بأن تؤدي حقوق الزوج، وكذلك أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمل وأحسن أن تجمع المرأة بين الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الزوج، فهذه هي المرأة الصالحة التقية. لكن عندما تتعارض حقوق الله تعالى مع حقوق الإنسان فإنه يقدم حق الله، وليس على الإطلاق، أيضا ليس ذلك على الإطلاق، قد يتعارض حق الله تعالى مع حق المخلوق، فماذا تتسامح في حق الله لا أنك تبطله كتأخر عن صلاة الجماعة خوفا على ولد أو مال أو غير ذلك. وأيضا سيأتي بعد ذلك لو اجتمع على إنسان دين وحج، هل يقدم الدين لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده والناس لا يتسامحون في حقوقهم؟ هذا سيأتي أيضا. قال وله منعها من حج التطوع. لماذا يمنعها من حج التطوع؟ لأن حقوق الزوج الاستمتاع واجب عليها، ولذلك ترون بأن المرأة التي تخرج من بيتها دون إذن لزوجها تلعنها الملائكة حتى تعود، وأيضا ليس لها ماذا أن تمتنع عن فراشه، وأنها إذا امتنعت عن ذلك تعتبر ناشزا، وأن له أن يوقف نفقتها. هذا كله سيأتي مفصلا إن شاء الله في كتاب النكاح. لكن هنا الحج تطوع، فهناك حقوق للزوج، وحق الزوج هنا واجب، وحق الله سبحانه وتعالى هنا ليس واجبا، لأن الحج تطوع، حينئذ له أن يمنعها من الحج. لماذا؟ لأنها بذلك لا تعصي، هي عندما يمنعها من الحج وتطيعه تكون قد أخذت بما أمرها الله تعالى به وبما أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الزوج. الرجال قوامون على النساء. قال وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد. لكن تملك ماذا؟ لو منعها النفقة، يعني لو أنه منعها من النفقة فلها أن تمنع نفسه منه. لو كان له لها مهر فأبى أن يعطيها إياه، نعم. لو وجدت فيه عيبا من العيوب والتي تخل كالبرص الجذام غير ذلك لها أن تمتنع أيضا. فهناك عيوب وأسباب يذكرها العلماء في النكاح لها أن تفعل ذلك، نعم. قال فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه. فإن أحرمت بحج التطوع فحكمها حكم العبد على ما مر تفصيلا بنا في درس ليلة البارحة، وهو أن له أن يحللها وله أن يتركها، يعني له أن يوقفها من الحج ويأمرها بأن تتحلل منه تصبح حلالا، وله أن يدعها فتمضي في حجه. إذن حكمها حكم العبد الذي أحرم بغير إذن سيده. قال رحمه الله الثالث أنه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة. طيب لماذا ما قال المؤلف أنه ليس لها الخروج إلى الحج في عدة وأطلق؟ لماذا قيدها بعدة الوفاة؟ هناك عدة الرجعية وهناك عدة المطلقة طلاقا مبتوتا، أي الذي يعرف بالطلاق البائن. فهل قصد المؤلف أنا أريد أقف عند هذه النقاط لأبين لكم الفائدة والمصلحة الكبيرة والثمار التي نجنيها من دراستنا لمثل تلك الكتب؟ نعم، هو يقصد ذلك، هو يقصد بماذا؟ بعدة المتوفى عنها زوجها، ليس لها أن تخرج، لأن مقرها ماذا؟ أن تقضي عدتها في بيت الزوجية. أما المبتوتة فلها أن تخرج لأنها انفصمت العلاقة بينها وبين الزوج، فلا يمكن الرجوع حتى تنكح زوجا غيره. وأما الرجعية فهو في حكم الزوجة، الرجعية كما تعلمون ما دامت في العدة هي في حكم الزوجة، فله أن يستردها في أي وقت شاء. إذن قوله عدة المتوفى عنها هو قيد في محله، كما فعل رحمه الله تعالى. قال أنه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة لأنها واجبة في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت. لأنها واجبة في المنزل تفوت. وإن قلنا بأن الحج على الفور إذا توفرت الشروط، لكن هنا وجد مانع كما ترون، لكن العدة لا يمكن أن تؤجلها المرأة، يعني الحج لك أن تؤجله، والمانع من تأجيله هو خوف أن يمر بك ظرف من الظروف فيحول بينك وبين الحج، لكن هذه لا يمكن أن تؤجلها، يعني قضية العدة لها وقت محدد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة محددة تبدأ بوفاة الزوج، ليس لها أن تقسمها ولا أن تؤجلها، بل عليها أن تلتزم بذلك. أما الحج فهي معذورة فلها أن تؤجله. قال رحمه الله: وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها. هذا ليس ببعيد أيها الإخوة، الموت لا يفد على الإنسان ولا يهاجمه في حضره، وإنما يأتيه في الحضر وفي السفر. إذن الموت يأتي في أي مكان وعلى أي حال وفي أي زمن، وهو يأتي الإنسان فجأة ولا يدري بذلك، لكن المطلوب من الإنسان أن يستعد له كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. إذن إذا مات زوجها فهي لا تخلو أمرين: إما أن تكون قد قطعت مسافة فلها أن تستمر لأنها في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت قريبة فإنها تعود وتقضي عدتها ثم بعد ذلك تذهب إلى الحج، ولو لم تستطع بعد ذلك فهي معذورة. قال: وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مرت في سفرها، لأنه لا بد من سفرها، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. السفر هنا متعين، فهي إما أن تسافر لأداء الحج وإما أن تسافر قافلة راجعة. إذن إذا كانت قريبة من الحج فلتنطلق وتتم حجها وتذهب وهي معذورة، وهي لم تخل بعدة الوفاة لأنها جاءتها في مكان لا يمكن أن تعتد به.